يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. وتعالى بقى النهاردة أو اليومين دول الناس بيعملوا إيه؟ بيحتفلوا بالمولد النبوي. النهاردة كم ربيع؟ 8 ربيع؟ وكلها يومين يقول لك إحنا بنحتفل بالمولد النبوي. طيب على راسي، اللهم صل وسلم على النبي محمد. تعال نبص على المولد النبوي ده. احنا ذكرنا بان الاصل في الايه؟ في العبادات التوقيف، ان احنا نبص على العباده في القران والسنه. هل في القران الكريم ايه بتقول ان مولد النبوي كان يوم 12 ربيع وبتقول ان احنا نحتفل بالمولد النبوي؟ ما فيش ايه بتقول كده. طيب نبص في السنة، هل هناك حديث بيقول ان النبي اتولد في يوم ربيع في اليوم 12 من ربيع الاول؟ ما فيش حديث بكده اصلا. ده اللي وارد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم يوم الاثنين، كان بيصوم يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم. فلما سئل لماذا تصوم يوم الاثنين يا رسول الله؟ قال ذاك يوم ولدت فيه. يبقى النبي كان بيصومه لان اتولد فيه. يبقى تقول النبي كان بيحتفل. اه بيحتفل، بس انت عندك اصل ان احنا نحتفل بمثل ما احتفل ايه؟ النبي بتصلى عليه. هل النبي ده كان بيعمل حلاوه وموالد ويروحوا يزوروا اصحاب الاضرحه، ولا كان النبي بيصوم؟ ما تيجي نصوم كل يوم اثنين كما كان يفعل النبي. قلت لك الاصل في العباده التوقيف ان احنا نعمل زي ما النبي عمل. النبي صام يبقى نصوم. طيب يبقى اولا المولد النبوي مش موجود في القران ولا في السنه. طيب نبص على الخلفاء الراشدين. مين الخلفاء الراشدين؟ الخلفاء الراشدون هم يا عباد الله ابو بكر وعمر وعثمان وايه؟ وعلي. النبي لما جه يامرنا قال ايه؟ ما تصلى عليه. قال عليكم بسنتي. ركز في الكلام ده لان الكلام ده غالي. عليكم بايه؟ بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين ايه؟ من بعدي. عضوا عليها بالايه؟ بالنواجذ. كان النبي يعلم بان هناك زمان ياتي الناس يبتعدون عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. بقول عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ اللي هي بدايه الاضراس دي. امسك فيها بسنانك، امسك في السنة بسنانك. طيب النبي بيقول عليكم بسنته وسنة مين؟ ها؟ الخلفاء الراشدين. مين الخلفاء الراشدون؟ في حديث ثاني من باب الأمانة العلمية فيه ضعف، ضعف الشيخ الألباني، قال النبي الخلافة بعدي 30 سنة. يبقى لما النبي يقول عضوا عليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، ويقول في حديث ثاني الخلافة بعدي 30 سنة، يبقى احنا ناخد بال30 سنة دول. ال30 سنة دول يا جماعة بدايتها أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه. أبو بكر خد 2.5 سنين تقريبا، عمر خد 10.5 سنين في الخلافة، جه بعد منه عثمان، وبعد عثمان علي. اسمع، وبعد علي الحسن بن علي. لما مات سيدنا علي، الحسن بن علي تولى خلافة المسلمين. مكث الحسن بن علي 16 خليفة للمسلمين. ولما حدث النزاع بين معاوية وبين سيدنا علي وبين الحسن من بعد علي، تنازل الحسن عن الخلافة لمين؟ لمعاوية. لما تنازل بعد 6 أشهر تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. ال6 أشهر دول يا جماعة كانوا ختام ال30 سنة. يبقى لما نقول عليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد أبو بكر وعمر وعثمان علي، مين؟ الحسن بن علي. نبص على أبو بكر، هل أبو بكر ورد كده في سيرته إن هو كان بيعمل مولد للنبي؟ طب هسأل سؤال تاني، أنا بحب النبي أكتر ولا أبو بكر؟ ها؟ لا أبو بكر. أبو بكر والله أنت مش هتحب النبي 1% من حب أبو بكر لسيدنا الرسول أصلا. دليل الغار ليلة الهجرة، سيدنا أبو بكر قاعد في الغار كده والنبي صلى الله عليه وسلم مكث 3 ليالي فين؟ 3 ليالي في الغار. سيدنا رسول الله نايم على رجل أبو بكر. ما تصلى على الحبيب وتترضى عن أبي بكر. نايم على مين؟ على رجل أبو بكر. جه تعبان قرص أو عقرب قرص سيدنا أبو بكر. قرص الألم بيوجع سيدنا أبو بكر والدموع بتنزل من عينه وما رضاش يحرك رجليه حتى لا يقلق رسول الله عشان النبي ما يقلقش. شوف حب سيدنا ابو بكر. في ليله الهجره كما في الاثر كما جاء في كتاب السير، سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه ماشي مع النبي. خد بالك شويه يمشي قدام النبي وشوية يمشي خلف النبي وشوية يمشي على يمين النبي وشوية يمشي على شمال النبي. النبي فاطن خد بابه. انت بتعمل ليه كده يا ابو بكر؟ انت شويه قدام شويه ورا شويه على اليمين شويه في ايه؟ قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتذكر الطلب فامشي خلفك، افتكر الناس اللي هم بيطردوك وجايين وراك امشي ورا، واتذكر الراس الناس اللي بترصدونك قدام امشي امامك. قال النبي صلى الله عليه وسلم اولو كان هناك مكروها يا ابا بكر اتحب ان يكون فيك دوني؟ قال ونعم والذي معزك بالحق. عشان لو طلع حد يعمل فيك حاجه يا رسول الله اخدها انا الضربه، اخدها انا. لو حد جه من وراك الضربه اخدها. شوف حب ابو بكر، حب ابي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان بيحتفل بالمولد النبوي. لا، اصل في واحد يقول لك ايه، اصل الجماعه السنيين دول ما بيحبوش النبي. تقول له ليه يا عم الحاج؟ يقول لك اصل امي قاعدين يحرموا علينا الاحتفال بالمولد النبوي، وانا عشان بتقول لك المولد النبوي وما جاش في القران ولا السنه يبقى احنا ما بنحبش النبي. ده بالعكس، احنا بنحب النبي اكتر منه. احنا بنتبع سنه النبي كل حاجه، شكل النبي، لحيه النبي، تقصير صوب النبي، كنا بنعمل زي النبي. والله لو النبي كان بيحتفل بالمولد كنا اول الناس صدقا اليه، صدقا اليه. فيا جماعه عايزين نتبع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا ابو بكر احتفل بالمولد النبوي، ولا عمر احتفل بالمولد النبوي، ولا عثمان ولا علي ولا الحسن. طب احنا بنحتفل بيه بتاع ايه؟ وخد بالك حتى الموضوع دوت عمل مشكله كبيره. ايه هي؟ جاب حاجه اسمها المواسم. المواسم دي خربت البيوت. تلاقي الراجل فقير ومش لاقي ياكل، ومجي عنده ثلاث بنات ولا اربع بنات، يروح يستلف ب 1000 جنيه عشان يولد اربع مواسم ولا ثلاث مواسم لبناته. هل هذا من الدين؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها يا عباد الله. فين المواسم دي في الدين؟ فين المواسم في كتاب الله ولا سنه رسول الله؟ يبقى انا اعمل ايه في المولد النبوي؟ ما فيش حاجه اسمها المولد النبوي. انا امرر الايام عادي، اتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل حين، اصلي زي النبي، اصوم زي النبي، احج زي النبي، اعتمر زي النبي، اقرا قران زي النبي، اذكر ربنا زي النبي، يبقى ليا لحيه زي النبي، اقصر السواك زي النبي، استعمل السواك زي النبي، أعامل الجيران بحسن خلق زي النبي. ما روحش أعمل مشاكل مع الجيران، أعامل الناس بحسن الخلق زي النبي صلى الله عليه وسلم، أصل الأرحام زي النبي، أبر الوالدين زي النبي، وأطيع النبي في هذا الأمر، أكون زي النبي في كل شيء. هو ده بقى الاتباع الصح، إنك تكون مثل النبي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة إيه؟ حسنة، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.